الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمه الله الشارح: باب الوكالة. وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين. وكله في القبض كان صفحة كم هذا؟ 379. وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين. مرة المسألة كانت بالعكس أمس، إن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض، قال لي حق على فلان أنت وكيلي فداعه أمام القاضي اذهب، فذهب يداعي ثم ثبت له الحق، فالحاكم أمر الخصم بدفع 100,000 للمحكوم عليه وهو الموكل. قال يقبضها الوكيل ولا ما يقبضها؟ قال من كان وكيلا في خصومة ما يقبض إلا إذا نص عليه. قال أنت الوكيل في الخصومة في القبض، فإن نص على القبض هو وكيل ولا لا يقبض. إن قد يأتمن الإنسان شخصا على خصومة ولا يأتمنه على قبض. إنه قد تقول ترى لي مع فلان كذا وكذا وكذا، فإن نجحت فلك كذا، وإن لم تنجح فلك كذا. سموها جعالة، هذه جعالة إجارة على قدر عمله. وقد تكون جعالة وقد تكون وكالة حسب جهدي وعملي بأجر يومي، فيحرص الوكيل على ذلك إن لم تكن فيه خيانة، فهو يأمنه على المداعاة والخصومة لكن ما يأمنه على القبض إلا إذا نص عليه. فإن وكله بالقبض اقبض حقي من فلان لي عليه عقوق اذهب فاستلمها منه، فهل هذا يكون توكيل له في الخصومة أو لا يكون؟ قال على وجهين، هذه المسألة على وجهين، إن وكله في القبض قد يكون وكيلا في الخصومة وقد لا يكون، بخلاف لو كان وكيلا في الخصومة لا يكون في القبض. اسمعوا التوجيه الآن. نعم. وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين جزم به في الوجيز وهو المذهب، لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالتثبت، فكان إذنا فيه عرفا، لأن القبض لا يتم إلا به فملك، كما لو وكله في شراء شيء ملكة يعني، لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالتثبت، يعني إلا إذا ثبتت الحجة عليه. والحجة كيف تثبت إلا بخصومة؟ الحجة لا تثبت إلا بخصومة. كيف تقول استلم اقبض حقي من فلان المنكر دون دعوة؟ لابد. فقال المذهب أن من كان وكيلا في قبض فهو وكيل في خصومة، هذا التوجيه. نعم. والثاني لا يملكها، لأنهما معنيان مختلفان، فالوكيل في أحدهما لا يكون وكيلا في الآخر وكعكسه. وأطلق في المحرر والفروع الخلاف. وقيل إن كان الموكل عالما بجحد من عليه بالحق أو مطله كان توكيلا في الخصومة بوقوف القبض عليه، وعلى الجواز لا فرق بين كون الحق عينا أو دينا. طيب خال، وقيل يعني قول ثالث، قلنا في وجهين، قال في قول ثالث: إن عرف أن الخصم مماطل وصاحب لجاج، فيعرف عرفا أن الوكيل ما دخل في قبض الحقوق إلا وهو لا بد أن يداعيه، فدل على أن الوكالة داخل ضمنا عرفا. ما بعده: وإن وكله في قبض الحق من إنسان لم يكن له قبضه من وارثه. اذهب فاقبض لي حقوق على فلان فاستلمها منه، فذهب وإذا قد توفاه الله هل يذهب إلى الورثة يستلمها يقبضها منه بداعهم؟ قال لا، قال يقبض حقي من زيد ونص عليه فمات فلا يداعي الورثة، لأن الحق على زيد وبالموت لا تنتقل الحقوق، فالمال أصبح من للورثة فلا يداعيهم في ذلك. لأن ذكره في قبض الحق من إنسان لم يكن له قبضه من وارثه لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف، ومقتضاه أن له قبضه من وكيله، وهو كذلك لأنه قائم مقامه، بخلاف اذهب فاقبض حقي من زيد وزيد له وكيل، فمات زيد ووكيله بقي لأنه نص على أنت وكيلي في حياتي ومماتي، فله أن يذهب إلى الوكيل فيقبض منه، بخلاف لو مات وترك ورثة ما يقبض من ورثته، لا يداعي الورثة لكن يداعي الوكيل. نعم. فإن قلت فالوارث نائب عن المولود فهو هذه أحكام شرعية، والعادة طالب العلم إن لم يبتل بالمسألة ما يلتفت إليها، لكن طالما أنها حكم الله وحكم الشرع انتبه إليها، لعل يوما نازلة تنزل بأحد أصدقائك أو أقربائك فتعرف حكم الله فيها، إن نسيته فتعلم مضانها أين هي وين تكون. نعم. فإن قلت في الوارث نائب عن المورود فهو كالوكيل، وجوابه أن الوكيل إذا دفع بإذنه جرى مجرى تسليمه، وليس الوارث كذلك، فإن الحق انتقل إليهم واستحقت المطالبة عليهم لا بطريق النيابة عن الموروث، ولهذا لو حلف لا يفعل شيئا حنت بفعل وكيله دون مورثه. قال الوارث غير الوكيل، وجاب مثال لو قال الموكل حلفت ألا أشتري هذه الدار تبع فلان، ما أشتريها أبدا، فذهب وكيله واشتراها، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. ولو حلف قال لا أشتري هذه الدار التي لفلان فمات واشتروها ورثته، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. أراد أن يجعل يقول هناك فرق بين الوارث وبين الوكيل بدليل كذا، فتمثيل فقهي عجيب هذا. اقرأ ما بعده. وإن قال أقصد حقي الذي قبله أو عليه فله القبض من وارثه. لو قال لي الحق الذي عند فلان اقبضه، اقبض الحق الذي لي قبله، ما قال اقبض من فلان، اقبض الحق الذي قبل فلان، قال هذا له أن يقبضه من وارثه، هي عبارة فقط، إذا خالف اللفظ جاز أن ينتقل إلى الوارث وإلا لا يجوز. الأول قال اذهب فاقبض الحق من زيد، والعبارة الثانية اذهب فاقبض الحق الذي قبل زيد، الثانية يجوز أن يداعي الورثة، وما الأولى لا يجوز أن يداعي الورثة، هذا الفرق بين العبارتين. اقرأ ما بعده. لأن الوكالة قبض حقه مطلقا فشمل القبض من الوارث لأنه من حقه. وإن قال قبضه اليوم لم يملك قبضه غدا لتقييها بزمان. لا، قال اقبض يا فلان اذهب فابني هذا الجدار اليوم، ما بناه اليوم بناه بعد من غد، يستحق الأجر ولا ما يستحق؟ ما يستحق الأجر لأنه خالف الوقت المطلوب أن يفعلها في هذا اليوم، لكن عادة الناس حسما للنزاع والإطالة يدفعون، والإنسان له غرض، قال اشتري لي هذا فاشترى غيرها، افعل كذا غدا يفعلها كذا، في وقت مخالف، هذه المخالفة لا يستحق الوكيل فيها أجرة. نعم. لتقيدها بزمان معين لأنه قد يختص غرضه بزمن حاجته إليه. وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن. قال اذهب وهذه الدرائم التي بيدك أودعها عند فلان، فذهب وأودعها عند فلان، ثم بعد ذلك قال بعد سنة أو أشهر طلب منه أن يعيد الوديعة، فأنكر المودع قال أنت ما أعطيتني شيء، يضمن الوكيل ولا ما يضمن؟ ليش ما يضمن الوكيل؟ رفض أمره. لكن ألا يشهد؟ لما يذهب يشهد ولا ما يشهد؟ الأصل فيه الإشهاد، إذا لم يشهد فرط فيضمن الوكيل، قال خذ هذا ودع عند فلان أو دع لكن ما أشهد. الأصل أنه إذا وضع شيئا أمانة أو إعارة أو أجارة وما أشهد تصرف ولم يشهد فيه الضمان، هذه لا ضمان فيها. لما؟ لأن الإشهاد من عدمه لا ينفع. المودع إن المودع نقول ما أنكر، نقول تلفت، قال تلفت الوكالة أو سرقت، ادعى سرقتها ادعى تلفها، قال ما يضمن الوكيل، لا يضمن، لأنه أشهد أو لم يشهد. المودع أمين، إذا ادعى دعوى التلف فما يضمن، المودع يده يد أمانة. الشريك يكون شريك مع فلان، السلام عليكم، السلام عليكم، شريك مع فلان وكانت الشراكة عنده، ثم غاب أحد الشريكين فتصرف في المال دون أن يعلم الشريك الثاني، ثم حضر الشريك قال والله أنا تصرفت حسب المصلحة ولكن خسرت أو ضاعت أو احترقت، يقبل قوله لأنه أمين. وكذا المضارب، وكذا الوكيل، وكذا المودع، هم أمناء فيما غابوا عنه، واضح؟ وهنا لو أشهد أو لو مشهد سيان، لو أشهد وقال احترقت أو سرقت ما ينفعه الإشهاد لأنه قوله أمين في ذلك، لكن بعضهم ضمن الوكيل لأنه فرط، فالأصل أن يستوثق ولو كان كذا. اسمعوا الآن التعليل، وإن وكله بالإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع، نقله الأصحاب لعدم الفائدة بالإشهاد، إذ المودع يقبل قوله في الرد والتلف، فلم يكن مفرطا في عدم الإشهاد. وفيه وجه وذكره القاضي رواية أنه يضمن، لأن الوديعة لا تثبت إلا ببينة، فهو كما لو وكله في قضاء دين، قال اذهب واقضي ديني، ابرأ ذمتي من فلان، اعطيه هذه الدراهم، فذهب وقام سلمها اليه، بعد ذلك الدائن قام يطالب الموكل، قال انا دفعت وكيلي سلمك المبلغ، قال ما سلمني شيء، فأنكر الدائن انه استلم شيئا، يضمن الوكيل ولا ما يضمن؟ يضمن هنا لأنه فرط، المفروض كان يسلمها ويسلمها بإشهاد. تفطنوا إلى هذه كثيرا، كثير ما يطلب من شخص يقول يا فلان خذ وصل هذه لفلان، فتستحي أن تأتي بشهداء، لكن إن في هذه الحالة استوثق، قل اعطني ورقة إنك استلمتها مني أو وقع لي على هذه، هذه من باب الضمانات والحقوق لا تضيع، قد يموت هو فيقوم الورثة فيطالبون أو ينكرون، ها؟ وقد ينسى وقد يجن وقد يحصل ما يحصل، وقد يأتيه الشيطان فيزين له، ما تدري، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فعادة الناس أن تستحي تقول هات شهود، فإن كان هناك شهود اصحب معك اثنين يشوفون المنظر، فإن عجزت أو لم تأتي فقل يا أخي وقع لي على هذا أنك استلمت المبلغ، وإلا لو حصل ما حصل فأنت ضامن، لو حصل شيء فأنت ضامن. وقد تطول السنين وتطول الأيام ثم ينسى هذا وينسى هذا، فتذكر أن له مبلغ، قل يا فلان، قال بعثت لك، يقول أنا ما أتذكر بعثني، فيأتي الموكل يقول لا بعثت لك قبل 10 سنين ونسيت الموعد، فيضمنها. فحفظا لهذه، قد ينسى الإنسان دون تعمد، وقد يذهل، وقد كذا وقد كذا، فيحتاط الإنسان أن يوثق في مثل هذه المسائل. نعم. وبأن الفائدة في الإشهاد هو ثبوت الوديعة، فلو مات أخذت من تركته، فينقال هذا قال الإشهاد وعدمه سيان في الوديعة، قال لا، في فرق. الإشهاد أنه لو مات المودع فعلى الأقل تكون في التركة، يقول يا فلان ترى أنا تركت وديعة وهذه شهادة فيها عند فلان، يقول ورثته، فالإشهاد ولو كان صاحب وديعة فتنفع في هذه الحالة. نعم. فإن قال الوكيل دفعت المال إلى المودع، فأنكر قبل قول الوكيل لأنه اختلف في تصرفه فيما وكل فيه. أنكر قبل قول الوكيل لأنه اختلف في تصرفه فيما وكل فيه. قال يا فلان اذهب فادفعها لفلان. قال أنا دفعتها إليك. والخصم والدائن قال أنا ما قبضت شيء. فاختلف الوكيل والخصم يقبل قول من؟ إلا إذا كان الخلاف بين الموكل والوكيل. قال انت ما دفعته. قال بلى انا دفعته. يقبل قول الوكيل. الموكل قال طلبت منك ان تدفعها لفلان. قال دفعتها. قال لا لم تدفعها ولم تكن هناك بينة. فالقول قول من؟ قول الوكيل لانه امين. بارك الله لانه امين لانه قوله قال نعم لانه امين وانه غارم كذلك لانه امين ويغرم لانه لو فرط يكون غارم. والغرام الأصل في الذمم أنها بريئة. الأصل في ذمم بني آدم أنها بريئة من تحمل تبعات إلا إذا جاء التبع فيه. وإذا قال فلان والله قتل وما في بينة القول قوله لأنه هو منكر يتحمل غرامة إما قصاص أو دية وذمته بريئة حتى تثبت. ابن آدم يولد ليس بقاتل وليس بشارب خمر وليس بزان وليس بلص هكذا ثم تأتي هذه. فمن ادعى دعوى وأثبت شيئا خلاف براءة الذمة قالوا له الأصل في الذمم أنها بريئة. الأصل في الإنسان لا يتحمل تبعة حتى يأتي العكس. عرفنا هذه أنه كثير ما يجي في الفقه يقول القول قول فلان استغرب لما قالوا في القول قوله ايش السبب ما تعرف. لكن اذا عرفت ان هذه هي القاعده وهي الاصل يهون عليك وتنضبط المسائل. نعم. وان وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد فانكره الغريم ضمن الوكيل. هذه اللي مرت علينا سالم. نعم. لانه مفرط حيث لم يشهد. قال القاضي سواء صدقه او كذبه لانه انما اذن في قضاء مبرئ ولم يوجد. نعم. الا ان يقضيه بحضره الموكل. إلا إذا كان الوكيل قدام الوكيل وفعلها ولم يشهد فأنكر الخصم قال ما دفعت إلي. قال هنا لم يضمن. لما لم يضمن؟ وفرط ما أشهد لكن دل على أن الموكل شاهد ولم يطالبه بإشهاد فدل على أنه راضي بهذا أنه راضي بذلك. نعم. فإنه لا يضمن على الأصح لأن حضوره قرينة رضاه بالدفع بغير بينة. وقيل لا يضمن بناء على أن الساكت لا ينسب إليه قول. يقول وجاء عند قاضي آخر قال أنا من مذهبي وقاعدتي أن الساكت لا ينسب إليه قول. والموكل إذا سكت لا يدل على أنه راضي ولا يدل على أنه غير راضي فما نسب إليه شيء. فأنت أيها الوكيل فرطت لم تشهد فأنت الضامن. هذا يقول بناء على أن الساكت لا ينسب إليه قول. نعم. شيخنا لا يضمن ولا يضمن لكن وقيل لا يضمن الثانية. وقيل لا يضمن بناء لا يضمن لازم. لا وقيل لا يضمن إن كلوا في قضائين فقضاه ولم يشهد فأنكره الغريم ضمن. وقيل لا يضمن أي بناء لا يضمن لازم بناء على أن الساكت لا ينسب إليه قول. لا يضمن لا يضمن صحيح لا يضمن صحيح لازم يضمن تكون هنا بناء على أن الساكت لا ينسب إليه ومن يضمني لا هذه لا. نعم. اقرأ. وعنه لا يرجع بشيء إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل فتمه في الفروع لتفريطه فعليها إن صدقه الموكل بالدفع لم يرجع عليه بشيء وإن كذبه قبل قول الوكيل مع يمينه لأنه ادعى فعل ما أمره به موكله. وعنه لا يضمن مطلقا اختاره ابن عقيل كقضائه بحضرته وعلى اعتبارها إذا أشهد عدولا فماتوا أو غابوا فلا ضمان لعدم تفريطه. كذلك طلب منه قضاء دين تسديد عمل وأشهد ثم مضت السنين مضت السنون ومات الشهود. ثم ظهر من يطالب بالحق، قال وين شهودك؟ قال شهودي ماتوا، فلان وفلان هؤلاء كانوا شهود وماتوا. أنا قال ما فرط، فلا يضمن القول قول الوكيل لأنه أمين وأشهد، فمات الشهود فلا يضمن. واضح هذا؟ نعم. وإن أشهد بينة فيها خلاف فوجهان. وإن أشهد بينة فيها خلاف، البينات فيها ما اتفق عليه جماهير أهل العلم، وفي من البينات ما فيه خلاف. شهادة الواحد مع اليمين فيها خلاف، وشهادة اثنين فاسقين فيها خلاف، وشهادة رجل وامرأتان، شهادة رجل وامرأتين فيها خلاف. اختلف الأئمة في جوازها. فلو أشهد بينة من هذا النوع اللي فيه خلاف يضمن ولا ما يضمن؟ اسمعوا فوجهان. وقال ابن حمدان إن كان لموكله الامتناع من الوفاء بدون الإشهاد لزم الوكيل الإشهاد، فإن تركه ضمن، وإن لم يكن لموكله الامتناع لم يلزمه ولا ضمان بتركه. فإن قال أشهدت فماتوا أو أذنت فيه بلا بينة، أو أذنت فيه بلا بينة، أنت أذنت فيه قلت لي ادفع كذا ما طلبت مني بينة، أو قضيت بحضرتك صدق الموكل الأصل، ويتوجه في الأولى لا، وإن في الثانية الخلاف كما هو ظاهر كلام بعضهم ذكروا الفروض. هذه تنفع المحاكم وتنفع الخلاف منها. اقرأ فصل. والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط. الوكيل من الأمناء، يده يد أمانة، كالشريك والمضارب والمودع والمستعير، هؤلاء أيديهم يد أمانة. إذا استعار منك إنسان وقال والله انحرقت أكلها الدود كذا، قال قوله لأنه أمين، أنت أتمنت على هذا. وكذلك الشريك والمضارب والوكيل من هذا النوع، فمن وكلته في شيء ثم قال حصل ما حصل، تلف المال، ذهب، ضاع، فهو أمين، لا يطالب ببينة. نعم، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، وكان الحلاك في يده كالحلاك في يد المالك كالمودع. وكذا حكم كل من في يده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالوصي ونحوه، وظاهره سواء. والمستأجر والمرتهن، خليت رهن عند فلان مقابل دين أو تثيق حاجة، ثم بعد سنين فإذا الرهن ضعف ولا مات ولا حصل ولا كذا، وطلبت الرهن قال الرهن كذا ضاع مني أو سرق أو كذا، من غير تفريط، فالقول قوله. وكذا المستأجر، استأجر كذا قال يا فلان السقف سقط، أو البيارة انسدت، أو البيبان خلعها اللصوص، يقبل قوله، لأن المستأجر يده يد أمين على ما استأجره، سواء كان في حانوت أو في دار. لا يقال لا أنت وين الدليل وين هذا، إلا إذا كان قصة عامة، قال الدار انحرقت، والحريق ما هو بين اثنين، يشهدون الناس عامة، فالمستأجر والمرتهن والمستعير إذا حريقا عاما وادعى حرق المستعار أو المرتهن ما يقبل قوله إلا ببينة. أما في ضياعه وهلاكه فيما يستخفى فيده يد أمانة، ما يطالب ببينة، قوله يصدق قوله ولا يطالب ببينة، وليس بضامن. نعم. وظاهره سواء كان بجعل أو لا، سواء كان الوكيل ذا بجعل ولا، ما يقول له هذا بأجارة أنا أجرته فلا بد أن نضمنه، لا فهو لا يضمن. نعم. وأنه لا فرق بين حتى الخياط والنجار والصباغ والصائغ، أي إنسان تستأجره وتأمنه على العمل ثم ذهب قال والله أنا كنت أخيط وتفتك، كنت أخيط وانحربت القماش، أو كنت أصبغ وتلف الثوب، أو ما إلى ذلك، أو الصائغ يقول كنت أعمل كذا فحصل كذا اختلط، يقبل قوله فيما يدعي لأنه يده يد أمانة. لكن المالكية وبعض الناس المتأخرين قالوا لو تركنا هؤلاء الصناع يدعون فيما يدعون لأكلوا أموال الناس، فمن المصلحة تضمينهم، إذا جاء إنسان أجير خاص وقلنا له يلا اعمل هذه وسويها فذهب الصانع فادعى التلف ولا سرقة قل أنت اضمنها هكذا قالوا. لكن الصحيح أنه يده يد أمانة لا يطالب. نعم. وأنه لا فرق بين تلف العين الموطن فيها وتلف ثمنها لأنه أمين وظاهره ما في الفرق بين تلف العين وتلف ثمنها. يعني وكله في بيع شيء فتلف هذا الشيء فادعى تلفه لا يضمن لأنه يد يد أمانة. باع هذا الشيء واستلم الثمن ثم ادعى تلف ثمن أو سرقته وكذلك يده يد أمانة. هكذا أراد أن يقول أن الوكيل فيما يدعيه لا يضمن سواء كان عين شيء أو ثمنه. نعم. وظاهره أنه يضمن إن فرط بأن لا يحفظ ذلك في حرز مثلها إلا إذا كان فالخذ هذا الحلي لنسائي أو هذه المجوهرات فبيعها. قال طيب قال لا تبيع إلا يوم الخميس فذهب ووضعها على إحدى رفوف الحائط في داره وداره حوش يتطرقه الناس يزورون ويأتونه وهذا ليس بموضع يحفظ فيه الحلي والذهب والمجوهرات. ثم عدا من عدا عليه فسرق فهذا يضمن لأنه لم يحفظها في حرز مثلها. الأغنام وين حرزها؟ في الزرائب والمحظورات. والجواهر وين تكون حرزها؟ الخزانات والصناديق. أرضي هذا؟ فلو وضع هذه مكان هذه يضمنها. نعم. وفي المبني أو يركب الدابة أو يلبس الثوب أو يطلب منه المال فيمتنع من دفعه لغير عذر لأن التعدي أبلغ من التفريط. في تفريط وفي تعدي. أعطاه الدابة إما إجارة أو وكالة ليسوق ويصلها فحمل على الدابة ما لا تطيق فجاءت الدابة وإذا ظهرها مكسور أو كذا قال كيف فعلت؟ قال والله حملت عليها. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه تعدى. كذلك الثوب وجد بالثوب وقع قال كيف هذا من إن حصل وأنا طردك بيعه نظيف؟ قال لبسته فهو تعدى في هذه أو رأه أو شهده أنه لابسه فيضمن في هذه الحالة. نعم. فإن تعدى فيضمن لأنه تعدى كالتفريط. في تعدي وفي تفريط. التفريط يعني إهمال والتعدي لأنه يتجاوز حد الاستعمال. نعم. والقول قوله مع يمينه مع يمينه في الهلاك ونفي التفريط أي إذا ادعى الموكل عليه ما يقتضي الموكل إذا ادعى الموكل عليه ما يقتضي الضمان لأنه أمين والأصل براءة ذمته ما يدعي عليه ولو كلف إقامة الدين على ذلك لم تمنع الناس من الدخول في الأمانات مع دعوى الحاجة إليها. صحيح. لأنه أعطيتك الشيء الفلاني يا وكيل البيع وينه؟ قال تلف ذهب مع الماء ماء ولا كلت الحشرات قال لا ما ضاع ما هلك أنت أخفيتم أنت أكلتم قال لا فتداعي. فالقول قول من؟ قول الوكيل لأنه أمين لكن لا بد أن يحلف لا بد مع قول قوله يؤدي يمين. وجعلنا القول قول الوكيل لأنه لو تركنا القول لو تركنا القول للمدعي قال أنا سلمته يثبت بين أنها ضاعت هكذا ظهر كلام أنا أعطيته الحاجة سليمة قبضت ولا ما قال نعم قبضت وين هي قال ضاعت قال لا ما ضاعت. فالمدعي فجته قوية قال أنا سلمته. لو تركنا هكذا الدعوة مع من يدعيها لأن الأصل معه أنا سلمته ولم يعدها إليه لو تركنا هكذا الأصل ما قبض الناس ودائع ولا قبضوا إعارات ولا توكلوا لأحد أحرج الناس. فمن مصلحة الشارع يقبل قول الأمين لكن لنفي التهمة يقبل قوله في الدعوة مع يمين فتبرأ ذمته. اسمعوا الآن ما يقول. والمذهب أنه إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كل فإقامة بين عليه ثم يطبع قوله فيه. ولو قال بعت الثوب قبضت الثمن فتلف فالقول قوله. ولو قال الوكيل أنا بعت الثوب قبضت الثمن فتلف الثمن يقبل قوله. هذه مرت علينا فرع. وكله في شراء شيء فاشتراه واختلف في قدر ثمنه قبل قول الوكيل. وقال القاضي يقبل قول الموكل إلا أن يكون عين له الشراء. اذهب فاشتري لي الدابة الفلانية والسيارة فاشتراها. قال أنا اشتريتها ب50. قال لا أنت ما اشتريت إلا ب40. واختلف في الثمن ولا بينة يقبل قول من؟ قال يقبل قول الوكيل في قدر الثمن. واضح هذا؟ إذا قبل قوله في أصل الشيء في تلفه يقبل القول في وصفه كذلك. قال الثمن ما ليس كذلك إنما ثمن كذا. نعم. وقال القاضي يقبل قول الموكل إلا أن يكون عين له الشراء بما ادعاه. فقال اشتري لي عبدا ب1000 فادعى أنه اشتراه بها قبل قوله وإلا في الموكل لأن من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته. وإن اختلف في رده سواء كان العين أو ثمنها إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا قولا واحد. طيب يعني الوكيل ادعى أنه باع الثمن باع البضاعة المطلوب بيعها وقال أعدت ثمنها إلى لها في ذلك في الرد. قال يقبل قول الوكيل. يقبل قول من؟ الوكيل. نعم. قال هذا يقبل قوله دون خلاف في المذهب وعند غيرهم كذلك إذا كان متطوع يعني وكالة دون أجر. وكالة دون أجر. أما إذا كانت بأجر في خلاف. أما إذا وكالة حسبة وأراد الإحسان قال أنا عدتها إليك قال أنا ما قبضت منك شيء يقبل قول الوكيل لأنه أمين العدل هكذا. نعم. قولا واحدا قاله ابن حرا لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط فقبل قوله فيه كالوصي والمودع. وقيل لا وجزم به ابن الجوزي في قوله تعالى فأشهدوا عليه كالوصي والمودع. المودع قال نعت إليك الوديعة. والوصي لما ادعوا إليه الأيتام وقاموا بدعوى ضده قال لا أنا أعطيته وانفقت عليكم كذا وكذا. يقبل قول الوصي يقبل قول المودع في الرد. يقبل قول الوصي في النفقة وقول المودع في الرد. ابن الجوزي قال لا ما يقبل قولها ما لا يقبل قول الوكيل في الرد لأن الله عز وجل ذكر سبحانه وتعالى في الآية الكريمة أن اليتامى إذا بلغوا سن الرشد فالوصي يدفع إليهم أموالهم ويشهد على ذلك. طلب الله منه الإشهاد لابد أن يشهد على ذلك. اقرأ. وقيل لا وجزم به ابن الجوزي في قوله تعالى فأشهدوا عليهم الآية ولم يخالفوا. وعلى الأول يقبل مع يمينه. وفي التذكرة إن من قبل قوله من الأمناء لم يحلف والتلف كالرجل. وإن كان بجعل فعلى وجهين أشهرهما أنه لا يقبل إلا ببينة لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله بذلك كالمستعير. والثاني بلى لأنه أمين. المستعير في التلف يقبل قوله لكن في الرد لا بد من بينة. استعار فأسا وعمل في حائطه ما شاء الله ثم جاء المعير قال يا فلان انت استعرت مني الفأس هات. قال رددته إليك فأنكر الموكل. المعير هنا يضمن بخلاف لو قال الفأس انكسر رأسه أو ذهب في الرمال أو لم أدر عنه القول قوله لأنه أمين. أما في الرد لا بد من بينه. نعم. وكذلك يخرج في الأجير والمرتاح لاشتراك الكل في قبض العيل منفعة القاضي. ونص أحمد المضارب أنه لا يقبل قوله كالمستعير فلو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت فادعى الرد أو التلف لم يقبل لثبوت خيانته بجحده. أنكر الوكيل قبض المال قال أنا ما قبضت منك شيء بعدين تراجع قال المال اللي قبضته منك تلف مني. قال هذا ما يقبل قوله. لما قال أنا ما قبضت منك شيء في الأولى أنكر ثم بعد ذلك ادعى تلفها معناته أثبت قبضها، أنكر أولا ثم أثبت قبضها. لما أنكر أولا دل على أنه خائن، فإذا ادعى أنها تلفت دل على أنه مو أمين. قال يا فلان يا وكيلي اذهب بهذا المبلغ إلى كذا أو تاجر فيه. ثم قال وين المبلغ؟ قال ما استلت منك حاجة، لم أستلم منك شيئا. كيف؟ وجادله طويلة ثم قال نعم لكنه تلف المبلغ سرق. قال ما يقبل قوله، لأنه خون نفسه بالإنكار أولا، فادعاه التلف ثانيا لا يقبل، بخلاف لو ادعى تلفها من أول أمر يقبل قوله لنا أمين. عرفنا هذه؟ اقرأ المسألة التي تليها. والثاني يقبل لأنه يدعي ذلك قبل وجود خيانته. مسألة كل أمين قبل قوله في الرد وطلب منه فهل له تأخيره حتى يشهد عليه؟ فيه وجهان، إن قلنا يحلف ولا وإلا لم يؤخره لذلك، وفيه احتمال. ومن لا يقبل قوله في الرد كالمستعير ولا حجة عليه بالأخذ لم يؤخر رده ليشهد عليه. وقال ابن حمدان بلى، كما لو أخذه في ذمته مال لزيد أو في يده لم يلزمه دفعه إلى وكيله حتى يشهد عليه بقبضه. ومن عليه دين بحجة لم يلزمه دفعه إلى ربه إلا ببينة تشهد عليه بقبضه. هذا أحسن. إذا استلم الإنسان دينا من شخص ثم شاء الله أن يسدد هذا الدين، والدائن أخذ عليك حجة بمعنى بينة أنه أقرضك كذا أو جاء بشهود، فيجب عليك من باب الاحتراس أنك إذا سددت إما تطالبه بصك الدين بالورقة اللي فيها أنه أقرضك، أو تقول اكتب لي لأنك استوفيت مني أن ذمتي بريئة من المبلغ وقع لي على هذه. وأما إن لم يقبض منك شيئا فأعطني ذلك، يعني هذا من باب التوثيقة وما تدري ما الذي يحصل. نعم. فرع، إذا تلف ما وكل في بيعه أو الشراء به بتعد أو تفريط أو أتلفه هو أو غيره لم يتصرف في بدله بحال، وإن وزن من ماله بدل الثمن واشترى بعينه لموكله ما أمره به لم يصح. لم يتصرف في بدله بحال، إن تلف ما أكل في بيعه والشراء به بتعد أو تفريط وعلم الوكيل أن هذا الذي وكله فيه هلك أو مات أو ما إلى ذلك بتعد من الوكيل، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. فعلم أنه ضامن، قال هذه بدل ما أعطاني الموكل، هذه بدلها. قال هذا البدل لا يصح للوكيل يتصرف فيه أبدا، لا ببيع ولا شراء ولا شيء، يعيدها صاحبه حتى يأذن له فيه. البدل لا يقوم مكان المدمن. قال خذ 500 ريال تاجر فيها أو اعمل فيها فتلفت، قال هذا المبلغ تلف على فلان، هذه بدلها. يقول هنا البدل لا تصرف فيه حتى يستأذن من ولا يعيد المكان. وكذا إن اشتراه في نعته ثم نقده عنه هو موقوف على إجازة موكله. وإن قال أذنت لي في البيع نساء وفي الشراء بخمسة، أو قال وكلتك في بيع هذا العبد قال بل في بيع الأمة، فأنكره فعلى وجهين. بس اقرأ ما بعده. وإن قال فرع إذا قبض الوكيل الثمن. نعم. إيه فرع 284. فرع إذا قبض الوكيل الثمن فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره، فإن طلبه فأخر الرد مع إمكان فتلف ضمنه، فإن وعده رده ثم ادعى أنه كان رده أو تلف فإن صدقه الموكل فظاهر، وإن كتبه لم يقبل، وإن أقام به بينة فوجهان. يقول ماذا الوكيل إذا قبض الثمن؟ قال بيع هذه الدار، فباع وقبض الثمن، قال الثمن أمانة في يد الوكيل ما يلزمه التسليم فورا، أمانة في يده. إذا طلب الوكيل قال هات المبلغ ادفعها لي، إن أخرها فهو ضامن، إن لم يطلبها فتلفت أو سرقت ما يضمنها. لكن لو طلبها فأخرها الوكيل ثم تلفت أو سرقت فهو ضامن. عرفنا هذا الفرع؟ نعم. وإن قال وكلتني أن أتزوج لك فلانا ففعلت وصدقته المرأة فأنكر فالقول قول المنكر. فاذهب فأنكح لي على فلانة من ولي أمره. فذهبت وادعى الوكيل ادعى أنه عقد فلانة لفلان على فلانة، والمرأة قالت نعم هذا زيد جاء يدعي أنه وكيل لفلان فعقد لي على فلان. قام الموكل قال أبدا لم أطلب منك العقد على أحد، ما حصل هذا. يقبل قول من؟ الوكيل. لا يقبل قول المنكر، لأن هنا ما أنكر أصل الوكالة، ما اتفقوا على وكالة. تبقى يا إخوان الوكيل يدعي بعدما عقد لفلان على فلان وقالت نعم المرأة قالت هذا الوكيل عقد لي على فلان، فجاء الموكل قال أبدا أنا ما طلبت زواج ولا عقد ولا طلبت من وكالة في زواج بعقد. فالقول قول من؟ قول المنكر، قول الموكل، أنكر أصل الوكالة. عرفنا؟ أنكر أصل الوكالة في التزويج. فالقول قول الموكل إن يلزمه ما لا يلزم، ما لا يلزم. الأصل براءة الذمة، أن الذمة بريئة في هذا. عرفنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا كان السؤال. نعم. أتيت من سوريا بقصد العمرة ولكنني لم أحرم في الطائرة بل أحرمت بالمطار جدا، فهل يلزم ذلك شيئا؟ لم أحرمت من ما حرمت في الطائرة، إذا كنت تعلم الحكم يلزمك دم والاستغفار. كل من تجاوز الميقات وهو عالم عليه دم ويستغفر الله لأنه ارتكب إثما، الله عز وجل أمره أن يحرم من الميقات فتجاوز الميقات. فإن تجاوزه عن جهل فهذا كذلك عليه فدية ولا شيء عليه إن شاء الله. هو تمكنت ما تمكنت أنت خرجت من بلدك قاصدا عمرة، والعمرة يلزمها كذا. أنت عقدت النية لكن لبست المخيط، نويت والإحرام وارد لكن لبست المخيط، فالمخيط هذا لابد من تجرده، فإذا ما تجردت من المخيط وتعلم من أول كذا فاللي ما يقدر عليه فدية يصوم، يصوم ثلاثة أيام إن شاء الله لا تجزي منه، ما استطاع يصدق. نعم تصدق، إن اذبح شاة تصدق بها على فقراء مكة، وإن عجز صم ما استطاع ولا صدق. نعم بارك الله. نعم بس، وصلى الله على نبينا محمد.